ضمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية رب والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا حتى إذا أخذنا مترفين مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاء ولو

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون صدق الله.